السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في مدينة البدرشين مع سلسلة فقهيات واللقاء التاسع مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. قد بدأنا في الحلقة السابقة أعزائي المستمعين بالإجابة على أسئلتكم الواردة إلينا عبر موقع منبر البدرشين وجروب الموقع في الفيسبوك، وها نحن نستكمل معا الإجابة على أسئلتكم. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال مع فضيلة الشيخ محمود جميل، وهو ما حكم تارك الصلاة في صيام رمضان. تفضل فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، هذا السؤال قلنا أن هناك فرق بين إسقاط الفرض وبين ثواب الفرض، بمعنى آخر أن هناك فرق بين الطلب بإعادة الفرض وقبول الفرض. فهنا فرض الصيام غير فرض الصلاة، فرض الصيام غير فرض الصلاة. طالما أن هذا الرجل الذي صام كان يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان تاركا للصلاة كسلا أو أنه لا يدرك أهمية الصلاة ولا أنها من أعظم الأمور كما بينا في الحلقة السابقة قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا الكفر كفر إنكار وكفر جحود وكفر استهزاء. أما الذي يترك الصلاة وهو صائم، نعلم أنه بفضل من الله عز وجل إما متكاسلا أو أنه لا يعلم أهمية الصلاة في الإسلام. ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن قبلت قبل وسائر عمله، قبلت وقبل سائر عمله. ونعلم أن الصلاة نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. وكما قلت هي لا تأخذ كثير وقت ولا ندفع فيها مال، بل هي بها تطمئن النفوس وبها يرتاح المرء. وذكرت أن نبينا كان يقول لبلال: أرحنا. انظر إلى كلمة أرحنا، أي أن في الصلاة راحة النفس. لماذا؟ لأن العبد يقف فيها بين يدي مولاه، بين من يملك القلب والقالب، بين من يملك القلب والجوارح. فالمرء حينما يقف بين يدي خالقه تسكن روحه، إذا كان خاشعا تدمع عينه، إن كان وجلا من ربه. قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نسأل الله أن نكون منهم. لكن حتى لا نأخذ وقتا في إجابة السؤال، فإننا نقول أن هناك فرق بين بطلان العبادة وعدم قبولها. فمن أمسك من الفجر إلى صلاة المغرب دون أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع زوجته ودون أن يستمني أو أن ينزل منه مني وهو مستيقظ، هذا الرجل ولم يتقيأ عمدا، هذا الرجل صح صومه. اسمع، أرجو أن تنتبه إلى الكلمة، أقول صح صومه. فأي إنسان يعلم بعلم الفقه لا يستطيع أن يقول إلا أن يقول كلمتان: هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة صحيحة، هذا الصوم صحيح، هذا الصوم باطل. لكن لا يستطيع إنسان منا أن يقول هذا العمل مقبولا أو هذا العمل غير مقبول، لأن الذي يقبل العمل ويثيب على العمل هو الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يصيب على العمل وهو الذي يمحق العمل أو لا يقبل العمل، فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلوب وهو الذي يجزي عباده سبحانه وتعالى. إن الله قال في كتابه: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تعالى في كتاب: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن أخي الحبيب، الذين يصومون ولا يصلون يسقط عنهم الصيام، يسقط عنهم أي أنهم لا يطالبون بإعادة الصيام، لا يطالبون بإعادة الصيام، ولكنهم في مشكلة كبيرة، في مشكلة عظيمة، في مصيبة كبيرة، أنهم تاركي الصلاة. وتارك الصلاة بين ثلاثة أمور، إما بين الفقهاء، إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون فاسقا، وإما أن يكون مسلما عاصيا، إما عاصي وإما فاسق وإما كافر. ونحن لا نرجو للمسلمين أن يكونوا عصاة ولا أن يكونوا فاسقين ولا أن يكونوا كافرين، بل نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من الطائعين ومن المخلصين ومن المقبولين. فأنصح نفسي وأنصح إخواني بأننا لا نترك الصلاة، وأنصح نفسي بداية، أنصح نفسي بداية، حتى وإن كان الواحد منا مريضا فإن المرء منا قد يستخفي من الناس حتى يصلي جالسا، حتى لا يقولوا أن هذا الرجل يصلي جالسا مع أنه شاب، لكن لا يعلم الحقيقة إلا الله عز وجل. فالإنسان إما كان مريضا صلى جالسا، إن كان صحيحا صلى قائما، لأن الله قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فمثل هذا من يصوم ولا يصلي صومه صحيح، لا تجب عليه إعادته لتركه للصلاة. أما القبول فالحديث يدل على عدمه، أي أن هذا الرجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على عدم أن الله لن يقبل منه. حديث النبي هو: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه الجماعة إلا مسلما. معنى انظر، قول الزور، قول الزور والعمل به، هذا الرجل سقط صومه، لكن أين العمل؟ أين القبول؟ كذلك الذي يكذب والذي يرتشي في رمضان والذي يشتم هذا ويقبح هذا، هؤلاء يسقط صومهم. أما القبول فيعني نسأل الله يعني أن يلطف بعباده وأن يجعلنا من المقبولين. وأذكركم بنبيكم، أذكركم بنبيكم، من منا أفضل منه؟ من منا أحسن منه؟ من منا يستطيع أن يقول أنا شعرة في صدر النبي محمد؟ من يستطيع أن يقول أنا في عشر طاعة النبي، في واحد على مليون من طاعة النبي؟ ومع ذلك انظر إلى عبادتك وإلى عبادته، هل أنت تقيم الليل كما كان يقومه النبي؟ هل أنت تحافظ على الصلاة كما كان يحافظ عليها النبي؟ هل أنت تزكي كما كان يزكي النبي؟ هل أنت تحسن إلى جارك كما كان يحسن النبي مع أنه كان يؤذى؟ هل أنت تصل رحمك كما كان يصل النبي؟ انظر إلى كل أفعالك وأفعال النبي، لأن القدوة عندي وعندك هو النبي محمد، القدوة عندك وعندي هو النبي الذي نتأسى به، لأن الله أمرنا بذلك. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنصحك أخي الحبيب وأنصح نفسي قبلك أن نلتزم بطاعة الله، وأسأل الله أن يحسن أعمالنا وأن يخلصها وأن يتقبلها منا، والله تعالى أعلى وأعلم. عندنا موضوع يا فضيلة الشيخ، وهو موضوع السفر. هل لو شخص معين مسافر مسافة معينة وهو صائم، هل لي من الأفضل أنه يفطر أم يصوم؟ هذا الأمر يحتاج منا أن نعود إلى القرآن. فرب العالمين من الأشياء التي جعلها في مقاصد العبادات هو التيسير. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ونبينا قال: يسروا ولا تعسروا. والله عز وجل يسر لنا للدين، فديننا كله يسر، ديننا كله يسر، والله يعلم حال العباد، وأن هناك أمور تشق عليهم، وأن والمسلم بطبعه المحب إلى ربه يحب أن يأتي كل طاعة سواء كان في مشقة أو في غير مشقة. ولكن تجد كما قلت قبل ذلك في لقاءات سابقة وفي ندوات مقاصد الشريعة أن النبي صلى الله أن الله عز وجل في الصلاة قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في الصلاة راعى أحوال العباد. من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا أو مستلقيا أو مضطجعا، كذلك في الصيام كذلك في الحج. في الحج كان يأتي النبي محمد فيقول يا رسول الله فعلت كذا ولم أفعل كذا، يقول افعل ولا حرج. حتى أنك تجد ما يسمى بالهج، تجد ما يسمى بالفدية، أن فلان عليه فدية في الحج أنه لم يفعل أمرا من أمور الحج الواجبات أو السنن من الواجبات في الحج فيا عليه دم كما يقال. كذلك في الصيام قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا المسافر ينقسم أمره إلى أكثر من أمر، إما أن يكون هذا المسافر صحيحا، إما أن يكون هذا المسافر صحيحا شابا أو رجلا كبيرا. سأقول أنه سيسافر على دراجة، أبسط الأشياء أنه سيسافر على دراجة من هنا على سبيل المثال إلى محافظة المنيا، وهذا مستحيل. لكن أنا أفترض أن إنسانا سيسافر على دراجة إلى محافظة من المحافظات تبعد عنا مسافة القصر التي تبلغ ما يقرب من 85 كيلومتر. رجل عد هذه المسافة أو 80 كيلومتر فيما أكثر على اختلاف بين إخواننا بين علمائنا الأفاضل، عد هذه المسافة وهو يركب دراجة، لكنه يجد في نفسه قوة. فهذا الرجل مخير بأن يفطر ولا حرج عليه ويقضي بعد ذلك، وله أن يصوم بين الأمرين. له الأمر إن أراد أن يصوم لا حرج عليه، إن أراد أن يفطر لا حرج عليه، مع أنه يستطيع أن يصوم، أخذ هذه المسافة كلها على دراجة، ولكن وجد في نفسه قوة، وجد مشقة تعبا، ولكنه وجد أنه يستطيع الصيام ولا يصل به إلى مرحلة الإغماء. لأن بعض إخواننا يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، هذا كان في حق رجلا مر عليه النبي محمد فوجده مغشيا عليه فقال ما قال صلوات ربي وسلامه عليه ما به، قالوا أغشي عليه يا رسول الله وهو صائم. فقال النبي ليس من البر الصوم في السفر، أي ليس من البر أن يصل المرء في سفره إلى هذه الحالة، بمعنى إن كان الواحد منا ضعيفا مريضا لا يتحمل السفر فسافر أكثر من مسافة القصر 85 كيلو أو 80 كيلو فعليه أن يفطر ولا حرج عليه. إذن الذي يستطيع أن يتحمل السفر بدون مشقة ولا تعب يرهقه يصل به إلى مرحلة تضعف من نفسه فلا شيء عليه أن يصوم، وإن أراد مع ذلك أن يفطر فلا حرج عليه. الله قال في كتابه نصا صريحا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لم يقل فإن كان مريضا في السفر، وإنما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا هو الشخص الأول، شخص سليم. أما الثاني فهو ركب طيارة وسافر إلى بلدة من البلاد قريبة على مسافة القصر لا تأخذ أكثر من 3 دقائق، لكن هذا الرجل إن سافر ولو دقيقة واحدة مسافة القصر سيغشى عليه، سيصاب بتعب، سيصاب بمشقة. فهذا الرجل لا وجب، انظر وجب، قل لا يجوز، وجب عليه أن يفطر، فإن صام فقد خالف القرآن، لأن الله قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يريد الله عز وجل أن تعطي أن تحمل نفسك أكثر مما أعطاها رب العالمين. إذن الذي يرى تعبا يرى مشقة يرى إرهاقا وجب عليه أن يفطر فوق إذا وصل إلى مسافة القصر، بل رخص الله له أمرين: أن يفطر وأن يقصر الصلاة، الصلاة الرباعية، له أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وأن يصلي العشاء ركعتين، هذه الصلاة الرباعية يصليها ركعتين بل أكثر من ذلك، له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ولو أن يجمع بين المغرب وبين العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير طالما ظن أنه لن يدرك الوقت في بلده. إذن أخي الحبيب، اختصارا، من شعر أنه مريض أو غير مريض وسافر جاز له أن يصوم وجاز له أن يفطر إن كان لا مشقة عليه، أما إن شعر أنه سيرهق أو بتعب شديد فوجب عليه أن يفطر. إذن السفر على ضربين، إما أن يجد مشقة أو لا يجد مشقة، إن وجد مشقة واستطاع أن يتحملها دون ضرر يقع عليه فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الذي يجد مشقة تضر بجسده وتضر بصحته وجب عليه أن يفطر تطبيقا لقول رب العالمين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والله تعالى أعلى وأعلم. ورد إلينا سؤال فضيلة الشيخ، وهو بأن لو وجد شخص وقد جمع مع زوجته وظن منه أن الفجر لم يؤذن، ثم ظهر له بعد ذلك أن الفجر قد أذن، ماذا حكمه في صيام رمضان؟ بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين، وجعلنا من عبادك المخلصين، ولا تجري على ألسنتنا إلا الحق المبين، فإنك يا ربنا تعلو ولا يعلى عليك. اللهم إنا نسألك أن تجعل لساننا ذاكرا ولا ينطق يا ربنا إلا بما علمتنا علما صحيحا من فضلك ومن رحمتك يا رب العالمين. ثم أما بعد، كما قلت في حلقة سابقة أن عدم التحري في الوقت يوقع الواحد منا في أن يومه هذا يضيع منه، لكن هنا السؤال خطير، وهو أن الواحد منا أو كثير من إخواننا لانشغاله أو كبر أولاده يؤخر التقائه بزوجته إلى وقت قبل السحور بلحظات أو بدقائق. نقول هنا لابد أن تعلم أن هذه المرحلة التي أباحها الله لك في هذه الفترة من المغرب إلى العشاء، يجب عليك أن تختار الوقت الذي تلتقي فيه بزوجتك وأن تتحرى الوقت، بحيث أنك تنتهي من استمتاعك بزوجتك قبل الأذان، فإن تناسيت، بمعنى أنك تغافلت، قلت سأقول لنفسي أنا مش سمعتش الأذان، مش مشكلة، هقول إن أنا ما سمعتش، وأنت تعلم أنك تخادع، لكنك تعلم أن هناك ربا مطلع على السريرة، بعكس من جامع زوجته ثم ظهر له أن الوقت قد دخل، أن الوقت الرجل انتهى من أمر زوجته ثم قام ليغتسل ليتصحر هو وزوجته وحتى يستعد كل منهما لصلاة الفجر، فتبين لهما أن الفجر قد أذن وأن الناس انتهت من الصلاة، فجلس كل منهما يقول: إذن نحن سنتحمل كفارة الجماع، وكفارة الجماع لن نستطيع. نقول له: هون عليك، إنما يجب عليك في المرة التي ستأتي بعد ذلك أن تتحرى الوقت، وأن تكون مسلما فطنا بأن تتحرى هذا الوقت جيدا حتى لا تقع في مثلها، وما عليك إلا أن تمسك باقي اليوم تعظيما للشهر، ثم تقضي يوما واحدا أنت وزوجتك، كل منكما يقضي هذا اليوم. ولاحظ أنني قلت أن هذا الرجل لم يتعمد ولم يتغافل ولم يتناسى، بل هذا الرجل كان في ظنه أنه سينتهي من زوجته وأنه سيقوم ويغتسل ويتصحر ثم يصلي الفجر، لم يكن في باله خداعا أو تناسي أو غير ذلك. وأسأل الله أن يعني يعافينا وأن يكون كل منا فطنا إلى هذا الأمر، وإلا إن وقع في المحظور فمصيبة كبيرة، ستكره نفسك. لماذا؟ لأنك إن سمعت حديث النبي محمد، الرجل أتى للنبي وقال هلكت يا رسول الله، هلكت، كلمة هلكت معناها أن حياته ضاعت، أنها ضاعت منه الآخرة. الرجل لم يقل له يا رسول الله إني جامعت زوجتي، ما الكفارة التي عليك؟ ما يأتينا بعض الناس في رمضان فيقول أنا جامعت زوجتي، هدفع إيه بقى؟ إيه اللي علي؟ هدفع 100 جنيه ولا أصوم يوم بداله؟ لأنه يستهين بالأحكام. لو علم مقدار هذا الأمر العظيم ما اقترب منها مطلقا. ولكن نقول زوجك حلال لك، ولكن في الوقت الذي حدده رب العالمين بحيث لا ترتكب، لأن من وقع في هذا الأمر كان عليه أن يعتق رقبة، ليست هناك عتق رقبة الآن. فماذا يفعل؟ سيصوم 60 يوما متتابعا غير هذا اليوم، يعني 61 يوم سيصومها متصلة، متصلة 60 يوما متصلة من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. كارثة، 61 يوم في مقابل لحظات تغافلت فيها عن حكم الله. هذا حكم الله. لماذا؟ لماذا جعل الله هذه العقوبة الشديدة في كفارة الجماع للمتهاون، للذي يستهزئ بالحكم؟ لأن الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن ومن يستهزئ، ومن يستهزئ، ومن يستهين بحرمات الله فقد أوقع نفسه في أنه يستهين بالله عز وجل. ومن استهان بالله عز وجل يجب عليه أن يؤدب، يجب عليه أن يؤدب، وأدبه أنه لا بد أن يعلم الحكم. فقلت حتى لا يغضب مني المستمع الكريم، ولكن يعلم الله أنني أحب الجميع في الله، وما أردنا إلا الخير لنا ولهم. فعلينا أخي الحبيب أن نتحرى الوقت. إذن من جامع زوجته ظانا منه أن الوقت لم يدخل، وهو لم يتناسى ولم يتغافل ولم يخادع، ثم بان له أن الوقت قد دخل عليه، فعليه أن يمسك باقي اليوم ويقضي يوما، وزوجته تقضي يوما، لأن كل منهما ضاع منه هذا اليوم. وأسأل الله أن يقبل منا ومنهم، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال القادم يا فضيلة الشيخ، وهو بخصوص الغسل، ماذا تقول فضيلة الشيخ في شخص احتلم قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر، هل يتم صومه أم ماذا؟ سأجمع لك أخي الحبيب مع سؤالك، لأن الاحتلام كثير منا لا يعلم أن الفتاة البكر تحتلم، وأن الشاب البكر يحتلم، وأن المرأة المتزوجة قد تحتلم، وأن الرجل المتزوج قد يحتلم. ما معنى كلمة أن يحتلم؟ أنه بعد نومه يرى بللا، يرى بللا، المرأة تجد بللا أو الرجل يجد بللا، والبكر تشعر بذلك، والسيبة أي المتزوجة أيضا تشعر بذلك، والرجل والشاب يشعر بذلك. فماذا على الشاب إن قام عصرا، يعني سأفترض أنه صلى الفجر، صام وتصحر، تصحر الرجل ثم نام، ثم حينما قام ليصلي الفجر وجد أن الفجر قد أذن، الفجر قد أذن وهو جنب، وهو جنب، ماذا عليه؟ هل يفطر ويقضي هذا اليوم، أم أنه يتم صومه ويغتسل ويصلي؟ أقولها لك أخي الحبيب، الغسل للطهارة من الجنابة ليس شرطا في صحة الصيام، وإنما هو شرط في صحة الصلاة. إذن المرأة والرجل المحتلم الرجل المحتلم أو المرأة المحتلمة أو الرجل الذي انتهى من الجماع من زوجته ولم يلحق أن يغتسل وأذن الفجر فعليه هو صائم، ثم بعد ذلك يغتسل للصلاة. إذن الغسل للصلاة وليس للصيام، فصومه صحيح بمشيئة رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وصلاتنا وأن تجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذه الإجابات القيمة. أعزائي المستمعين، لقد وعدناكم في الحلقة السابقة على تخصيص حلقتين للإجابة على الأسئلة، ونظرا لكم الأسئلة الهائل الوارد إلينا نذكركم بأن الحلقة القادمة ستخصص للإجابة على باقي الأسئلة. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، ونلتقي غدا بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.